الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الأحباب، فهذا هو الحديث العشرون من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما فيها وتفسيرها وحل ألفاظها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، والبدري نسبة إلى بدر مكان، وليس لأنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسب إلى هذا المكان نسبة إليه، لا لأنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن جمهور أهل العلم. وقال إمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وقيل بالكوفة سنة 41 أو 42. وقد روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام 200 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 9، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم بسبع أحاديث. إذا هذه ترجمة موجزة مختصرة عن الصحابي الجليل أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيها الأحباب الذي بين أيدينا اليوم هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم معناها التعبير المعاني الكثيرة المستفيضة بألفاظ وجيزة قصيرة، هذا مما أوتيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أوتيت جوامع الكلم. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق عظيم من أخلاق الإيمان، وهو خلق الحياة، وأنه لا يأتي إلا بخير. أيها الأحباب، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يدل ويفهم منه أن هذا الكلام كان مأثورا عند الأنبياء المتقدمين، وتناقلته الأمم أمة بعد أمة إلى أن وصل إلى أول هذه الأمة. يعني هذا الكلام إذا بتستحي فاصنع ما شئت، إذا كان مأثورا عند الأمم السالفة وعند الأنبياء المتقدمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذن يدل دلالة صريعة أن هذا الكلام ليس مأثورا في هذه الأمة فقط، ولكن كان مأثورا في الأمم السالفة وعند الأنبياء المتقدمين. فالشرائع جميعا متفقة على فضل خلق الحياة وأنه لا يأتي إلا بخير. إذا بتستحي فاصنع ما شئت. إذا الأمر هنا فاصنع ما شئت، هل هو على حقيقته؟ هل هو على ظاهره؟ بمعنى أننا نفعل ما نشاء كما يتوهم ربما البعض. العلماء في تخريج هذا الحديث وتوجيه أو توجيه هذا المعنى لهم مذاهب، هناك ثلاث مذاهب وأقوال في المسألة. القول الأول، ذهب طائفة من أهل العلم أن الأمر هنا ليس على ظاهره وليس حقيقيا، وإنما المراد به التهديد والوعيد، كما لما تقول لولدك اعمل ما شئت ولكن سوف ترى. إذا أنت لا تأمره بأن يفعل ما يشاء، ولكن أنت تتوعده وتتهدده. إذا قالوا بأن الأمر هنا خرج مخرج التهديد والوعيد، وله نظير من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل الله عز وجل هنا يأمرنا بأن نفعل ما نشاء؟ لا، ولكن هذا الأمر خرج مخرج التهديد والوعيد، بمعنى اعملوا ما شئتم فسوف تجازون عليه. ونظير أيضا قول الله تبارك وتعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل الله عز وجل يأمرنا أن نعبد ما شئنا من دونه؟ لا. إذا فهو الأمر ليس على حقيقته والأمر ليس على ظاهره، ولكن خرج مخرج التهديد والوعيد: فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذا هذا القول الأول، وذهب إليه طائفة من أهل العلم منهم أبو عباس ثعلبة رحمه الله تعالى. هذا القول الأول، قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت خرج مخرج التهديد والوعيد، فالأمر ليس على ظاهره. القول الثاني، قالوا بأن هذه الجملة هي جملة إنشائية، ولكن يراد بها الخبر لا يراد بها الأمر، يراد بها الخبر. والتقدير إذا لم تستحي صنعت ما شئت هي جملة إنشائية، هذا أمر، ولكن لا يراد به الأمر، يراد به الإخبار، وهذا أسلوب عربي معروف. هناك جمل إنشائية يراد بها الإخبار، وهناك جمل خبرية يراد بها الإنشاء. أنت عندما تقول مثلا صلى الله عليه وسلم، عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتقول صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الجملة في ظاهرها هي خبر، أنت تخبر بأن الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لا تريد هذا المعنى ولا تريد الإخبار، ولكن تريد الدعاء، بمعنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فهذه جملة خبرية أريد بها الإنشاء. إذن هذا أسلوب عربي معروف، أسلوب عربي معروف وموجود في القرآن وموجود في السنة المطهرة. إذا وبالتالي قالوا بأن هذه الجملة ليست جملة إنشائية صريحة، ولكن هي جملة إنشائية في اللفظ، ولكن في المعنى هي جملة خبرية، هي جملة إنشائية يعني أمر، ولكن يراد به الخبر. والتقدير إذا لم تستحي صنعت ما شئت، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن له حياء يردعه عن القبائح يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لأن الذي يردع والذي يكف عن القبائح هو الحياء. إذا فقالوا هذه الجملة إنشائية يراد بها الخبر. هذا قول ثاني في المسألة، وذهب إليه طائفة من أهل العلم منهم أبو عبيدة القاسم بن سلام، وهذا واحد من كبار علماء العربية، وذهب إلى ذلك كذلك ابن قتيبة، وذهب كذلك إلى ذلك محمد بن نصر المروزي رحم الله تعالى الجميع. هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا بأن الأمر على حقيقته وعلى ظاهره، يعني هذا أمر فعلا وهو على حقيقته وعلى ظاهره. وكيف أول ذلك؟ قالوا والمعنى أنه إذا كان العبد يقوم بأفعال لا تقتضي الحياء ولا تستدعي حياء من الله ومن عباده فليفعل ولا شيء عليه، ما دمت أنت تقوم بأفعال لا تخالف بها الشرع لا تستدعي حياء من الله ولا من الناس فلا شيء عليك أن تفعل ما شئت ما دام الضابط هذا وما دام الحال هذا. وهذا كذلك توجيه ذهب إليه بعض أهل العلم منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وكذلك رواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع. لاحظوا معي الأحباب كيف أن اللغة العربية حمالة أوجه، وهذا من جمال اللغة العربية ومن حسن اللغة العربية، اللفظ واحد ولكن كل واحد ويفهمه على طريقته، لأن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. ولذلك اختلف علماء العربية واختلف علماؤنا في توجيه هذا الحديث إلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرنا، القول الأول بأنه يراد به التهديد والوعيد، والقول الثاني بأنه جملة إنشائية يراد بها الخبر، والقول الثالث بأن أمر على حقيقته وعلى ظاهره، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الأحباب، والحياء في تعريفه قالوا قال أهل العلم بأنه فعل يحمل على ترك القبيح، وفعل يحمل على ترك القبيح. وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى في تعريف الحياء قال هو رؤية الآلاء يعني النعم ورؤية التقصير فيها، هكذا عرف الجنيد رحمه الله تعالى الحياء، قال هو رؤية الآلاء يعني النعم ورؤية التقصير فيها، هذا معنى الحياء. إذا فالحياء هو خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح وإعطاء كل ذي حق حقه. والحياء يقسمه العلماء إلى نوعين، حياء فطري وحياء مكتسب، حياء فطري وحياء مكتسب. الحياء الفطري ما هو؟ إن هو خلق فطر الله تبارك وتعالى عليه بعض عباده، يعني جبلة وسجية في الإنسان، وهذا أعظم كرامة يكرم الله تبارك وتعالى بها عبده، كيدي حشاب وحي بالفطرة من عند ربي سبحانه حي، وهذه أعظم كرامة يكرم بها المرء، يعني خلق الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما سوف يأتي معنا بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فمن كان عنده هذا الخلق وكان فطرة فيه وسجية فيه فليحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فقد وهبه أعظم نعمة، لأن خلق الحياء يردع الإنسان عن الكف عن كثير من الذنوب والمعاصي، كثير من الذنوب والمعاصي يردع عنها ويكف عنها الحياء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عده شعبة من شعب الإيمان، عده شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. إذا رأيت إنسان حيا فاعلم أن فيه خصلة من خصال الإيمان، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله وإدناها إمام الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا النوع الأول، إذا الحياء الفطري يعني الجبلي في الإنسان. والنوع الثاني هو الحياء المكتسب، بمعنى أن المؤمن يكتسب هذا الحياء من خلال معرفته بالله عز وجل، ومن خلال اطلاعه وعلمه بمراقبة الله عز وجل له واطلاعه عليه، ومن خلال محبته لله عز وجل والأنس به، ومن خلال رؤيته لنعم الله عز وجل وتقصيره في شكر هذه النعم. إذن هذه الرؤية، رؤية النعم ورؤية التقصير بها، إذن ينشأ عنها الحياء كما قال الجنيد رحمه الله تعالى في تعريف الحياء، وهو يعني به النوع الثاني للحياء المكتسب. إذن قال الحياء هو رؤية الآلاء، أي النظر في نعم الله عز وجل والتأمل في نعم الله عز وجل نازلة عليه، وكذلك رؤيته في تقصيره في شكر هذه النعم. فالإنسان إذا كان عند هذه النظرة إذا وتأمل في نعم الله ونظر إلى حاله وكيف حاله مع تلك النعم ورأى التقصير في شكر تلك النعم، إذن هذا ينشأ عنه حالة تسمى الحياء، تسمى الحياء، وهذا الذي نعني به بالحياء المكتسب. إذن فالحياء على نوعين، حياء فطري وحياء مكتسب. إذا هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الموضوع موضوع عظيم وموضوع ذو شجون، ولذلك سوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية، وإن قدر الله تعالى لي ولكم بقاء واللقاء إلى ذلكم الحين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، ويجعلنا من الممتثلين لمثل هذه النصائح، وأن يرزقنا الحياء، وأن يرزقنا الإخلاص بالأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.